بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس من شهر الله المحرم عام 26,400,000 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 14 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة الأنعام، وهي سورة مكية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في العهد المكي. والعهد المكي كانت السور تنزل فيه لتصفية القلوب من عقائد الشرك، وتطهيرها من أدران الوثنية، وغرس الإيمان فيها، الإيمان بالله عز وجل والانقياد له، والإيمان باليوم الآخر. فإن الله عز وجل جعل الدنيا دار عمل ولم يجعلها دار جزاء، ولهذا يوجد في الدنيا الصالح والطالح، والعدل والظلم، والخير والشر، وينتهي الناس، ولا يعاقب الظالم ولا يثاب العادل. فأين يعاقب الظالم ويثاب العادل؟ والله عز وجل حكيم في خلقه، حكيم في شرعه. فالله تعالى جعل الدنيا دار عمل، وأما الجزاء فهو بعد الموت، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. وقال: ليس في الآخرة إلا داران، دار النعيم ودار الجحيم. وهذا هو معتقد المسلم. فإذا السور المكية نزلت تطهر القلوب، فإن القلوب قد تمتلئ أحيانا بعقائد باطلة ولا يعلم صاحبها أن عقيدته باطلة، بل حتى في المجتمع المسلمين المسلم قد يتسلل إلى قلبه عقائد باطلة ويظنها عقائد صحيحة. لما؟ لأن عندنا عدوا اسمه إبليس، وهذا العدو مهمته في القلوب، يسكن القلوب، يبث في القلوب الوساوس. فإذا وهذا العدو له تجربة طويلة مع الإنسان، عمره كبير جدا، وقد عاش مع جميع الأجيال البشرية من آدم عليه السلام إلى اليوم، وأصبحت لديه خبرة، ويقود الناس من طرفين، يقودهم بالشر ويقودهم بالخير، يقودهم بالمعصية ويقودهم بالطاعة. قد يعجب الإنسان كيف يقود الإنسان بالطاعة. عرفنا أن الشيطان يقود الإنسان بالمعصية، لكن قيادته من خلال الطاعة كيف؟ يقول ابن القيم رحمه الله أن القلب إذا أن إبليس إذا أراد أن يفسد الإنسان، أول ما يشم قلبه ماذا يحب؟ هل قلبه فيه شجاعة وإقدام، أو قلبه فيه مهانة وإحجام؟ فإن كان في قلبه شجاعة وإقدام دفع حتى يرتكب الجرائم باسم الدين، وإن كان في قلبه مهانة وإحجام ثقل عليه الطاعات. وذكر قولا لبعض السلف قال: ما من أمر يأمر الله به إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى زيادة وإما إلى نقص، وبأيهما ظفر رضي. إن ظفر منك بالزيادة في الدين رضي، وإن ظفر منك بالنقص من الدين رضي. وأورد ابن القيم رحمه الله كثيرا من النماذج، وأورد في موطن واحد 23 نموذجا. بدأ بالطهارة، قال إبليس يأتي الإنسان عند الوضوء، فإن كان هذا الإنسان في دينه رقة أعجله في الوضوء حتى يفرط في الوضوء ويقصر في الوضوء ويبدأ صلاته بالتقصير، وإن كان رأى أنه يحب الصلاة ويحب الوضوء يدفعه للوسوسة حتى يبقى في مكان وضوئه حتى تنتهي الصلاة. كلما غسل يديه ووصل إلى وجهه نسق، ربما أنا ما غسلت يدي، يرجع إلى اليدين. طيب أنا ما أحسنت غسل الفرج، يرجع إلى الفرج، ويبقى طوال المدة وهو في مكان الوضوء. طيب التأكد والتحقق من الطهارة خير، إذا جاءك من جانب الخير. ثم أخذ يذكر نماذج رحمه الله، ثم قال في نماذجه رحمه الله: فإذا كان في القلب، قلنا شجاعة وإقدام أو مهانة وإحجام، قال إن كان في قلبه مهانة وذل خوفه وحذره حتى لا يذبح عصفورا يأكله أو شاة يأكل لحمها بدعوى الرقة والرأفة بالحيوان، وإن كان في قلبه إقدام دفعه حتى يرتكب سفك الدماء باسم الإسلام. وهكذا ضرب نماذج رحمه الله في عصره في العام الثامن، أي قبل قرابة 700 سنة من الآن، يذكر نماذج القلب كيف إبليس يشم قلبك. فإذا عدونا إبليس يوسوس في القلوب، وذكر رحمه الله نماذج. وكذلك ابن الجوزي غير ابن الجوزية ابن القيم يقول رحمه الله أن الشيطان يأتي كل صنف من الناس بحسب ما يحب، يأتي العوام فيراقبهم في الدنيا، ويأتي العلماء ويوسوس لهم حتى يطلب من الناس أن يعظموهم تعظيما غير مشروع، ويأتي إلى الحكام ويقول: أنتم قد رعيتم الأمن في البلاد ونشرتم الخير وجرى على أيديكم خير، لا يهم أن تشربوا الخمر وأن تزنوا وأن تأكلوا الحرام، عندكم رصيد كبير من الخير. وهكذا يأتي كل صنف من الناس من جانب يحبونه هم. فإذا عدونا إبليس هو الذي ينفث في قلوبنا، القلب وعاء الأفكار، فهو إما يدفعك، إما يمنعك من الخير أو تقصر فيه، وإما يدفعك زيادة في الخير حتى تبالغ وتغلو. لهذا نهى الله عن الغلو ونهى رسوله عن الغلو، أي الزيادة في الدين. فإبليس هو الذي يوسوس في القلوب، فإذا استطعنا أن نحمي قلوبنا من وساوس إبليس فإنه تستقيم أحوالنا وتعتدل أخلاقنا وسلوكنا. ولهذا نرى الآن كم في العالم الإسلامي من طوائف تنتسب إلى الإسلام. نأخذ طائفة واحدة اسمها الصوفية فقط، ذكر أحد العلماء المعاصرين أن فرق الصوفية بلغت 150 طائفة، كل طائفة تدعي أنها هي أهل الإسلام وأهل الله. لما؟ إبليس يزين لهم البدعة، يزين لهم المعصية، يزين لهم الغلو في الدين، فقد غالوا في دين الله حتى أنزلوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله، يدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله. ويعتقدون أنه ينفع ويضر من دون الله. وطائفة أخرى قصرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتنظر إليه كما تنظر إلى أحد المسلمين، وكلاهما خاطئان. رسول الله له مكانة عالية عند الله، وهو سيد البشر وخيرة خلق الله، ولكنه عبد لله. ولهذا عندما أراد بعض المسلمين أن يغالي فيه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فإذا الشيطان هو الذي يوسوس في القلب. كم من إنسان يفسد ويؤذي ويرتكب المحرمات في حق إخوانه، في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم، ويزعم أن هذا هو من دين الله، يغتاب، يقول أنا أنصر الدين. الغيبة حرام بالقرآن والسنة والإجماع، فكيف تستبيح حرمة المسلم وعرض المسلم؟ قال أنا أنصر الدين. بعض الناس مجالسه كلها غيبة ويظن أنه يتقرب بها إلى الله. من وسوس له؟ الشيطان، وهو لا يدري. الشيطان معك، وحاول أن تعرف ماذا شاركك فيه من عمل أو من فكر أو من موقف من الصباح إلى الآن. إن استطعت أن تعرف إذن أنت إن شاء الله عندك نور، وإن قلت لا ما الشيطان ما استطاع فإذا أنت لا تعلم مداخل الشيطان. الشيطان يقول: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا عهد مع نفسه، فيستحيل أن عدوك يتركك من الصباح إلى الآن، وخاصة الطيبين الصالحين لا يتركهم أبدا. فإذا قد يثبطك عن الخير وقد يدفعك أن تزيد في الخير. لا بد أن يكون له في كل عمل أو في أكثر الأعمال أو في بعضها وسوسة ونصيب. إذن فتش قلبك، فتش أفكارك، فتش أعمالك، فتش مواقفك. هل تستطيع أن تعرف في أيها شاركك إبليس؟ فلا تظن أن إبليس يتركك أبدا، هو قد أقسم أن يدخلك جهنم إما من خلال المعصية وإما من خلال الطاعة. فإذا القلب إذا زكى وصفى استطاع أن يعرف الخير من الشر، ولكن القلب إذا امتلأ بالوساوس الباطلة والأفكار الرديئة صعب عليه أن يدرك الحقيقة. وأنت اعتبر، فكر كيف هؤلاء كلهم ينتسبون إلى الإسلام وهم مختلفون. ربما أكون أنا من الأشخاص الذين قد فارق الحق، لا أدري. إذن لا تظن أنك ناجٍ، فكل هؤلاء يدعي أنه على الحق على الكتاب والسنة، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله أن إبليس يقتطع الناس في واديين، وادي التقصير ووادي التجاوز، ولم ينج منه إلا أقل القليل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إذن السورة المكية تصفي القلوب، تزكي القلب قبل أن، كما يقول العلماء، التصفية والتزكية قبل التصفية والتخلية قبل التزكية، يعني تصفي قلبك أولا. الآن إذا أراد إنسان أن يزرع في أرض زراعية، أول خطوة تنظيف الأرض. ما يمكن يضع الحبوب مع أعشاب كثيرة، فلو غرس وزرع مع أعشاب كثيرة ما استطاع أن يستمتع بالحبوب، تختلط. ما الذي يصنع؟ أول خطوة ينظف الأرض. وهكذا المسلم يحرص على تنظيف القلب من كل فكر دخيل، من كل وسوسة شيطانية. بماذا؟ بنور الله، بالقرآن الكريم. ثم يحرص على أن لا ينزل إلى قلبه إلا الخير. كيف ينزل الخير للقلب؟ من خلال أي طريق من طريقين: السمع والبصر. لا ترى بعينك إلا الخير، لا تسمع بأذنك إلا الخير. أما إذا سمعت أشياء كثيرة فاسدة ورأيت أشياء كثيرة فاسدة، دخلت الأعشاب الشيطانية مع الأعشاب الخيرة فاختلطت، ربما تختفي وربما تموت لأنها تزاحمها. فإذا احرص على أن ترعى طرق نزول الخير إلى القلب، وهو العين والبصر. وسيأتي معنا أن الله يذكر أن الذي لا يسمع ولا يبصر في ظلام. خذ إنسان أعمى لا يرى، أسأله هل ترى الشمس؟ يقول لا. ماذا ترى؟ يقول ظلام، وهو بجانبك يرى ظلام، لأن القناة التي يرى بها النور مقفلة. هكذا القلب، إذا عمي القلب لا يرى إلا الظلام نعوذ بالله، فيختلط عليه الخير والشر. قد يعمل الشر يظنه خيرا، مثل الأعمى قد يمشي في طريق فيها حفرة ويسقط في الحفرة ويظنها طريقا سليما، لا يدري لأنه لا يراها. وهكذا القلب إذا عمي لا يرى الحق. هذا قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن في نور، كلما جاءت فكرة سيئة أو باطلة رآها، لأنه لديه نور. والذي ليس في عنده نور فتختلط عليه الأمور ولا يعرف الخير من الشر نعوذ بالله، وقد يعمل الشر ويعتقده وهو يظن أنه يعمل الخير. وكم من طوائف المسلمين من يعتقد الباطل ويعمل الباطل وهو يظن أنه على حق، لأن نوره إما معدوم وإما ضعيف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب النور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقائه، وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعل. ولهذا قال: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة، أي في أمرها. وقوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، أي يحملون أي يحملون. وقال أسداط عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحا. قال: ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتنا. قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: فيقول: إن عملك كان دنسا. قال له: من أنت؟ قال: عملك. قال: فيكون معه في قبره. فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. فذلك قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، أي إنما غالبها كذلك، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لا زال السياق يتحدث عن المكذبين الذين كذبوا الرسل في الدنيا، هنا يذكر عز وجل نهايتهم في الآخرة، فيقول تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وقد في لغة العرب تأتي للتحقيق، وسأتي في الآية الثانية سواء دخلت على الماضي أو على المضارع، لم تأتي في القرآن إلا للتحقيق في قول الله تبارك وتعالى أو في فعله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، ماذا خسروا؟ الإنسان قد يخسر المال ولكنه يعوض المال، وقد يخسر الجاه ويعوض الجاه، وقد يخسر الأولاد ويأتيه أولاد، وقد يخسر الزوجة وتأتيه زوجة، وقد تخسر الزوجة زوجا ويأتيها زوج، أو تكون الخسارة نسبية أو جزئية. الخسارة هنا خسر نفسه، نعوذ بالله، أعظم الخسارة أن تخسر نفسك. فإذا خسرت نفسك فكل ربح بعد ذلك خسارة. فهؤلاء خسروا أنفسهم، خسروها في الدنيا فلم يؤمنوا، فالذي خسر الدنيا ولم يؤمن فيها فإنه يخسر الآخرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، الذي يعتقد أن الدنيا وأن الحياة الدنيا فلتة وليس فيها جزاء، ليس فيها مسؤولية، يعمل ما يريد ويأكل ما يريد ويشرب ما يريد ويعمل ما تشتهي نفسه، ولا حساب ولا ثواب، هذا نعوذ بالله إنسان ظالم. كيف هذا الوجود المحكم الذي تراه شمس تشرق ثم تغرب دقة متناهية، قمر أو هلال يبدأ في أول الشهر ثم يتدرج حتى يصبح بدرا ثم يعود هلالا بدقة متناهية، سماء وأرض، ماء وهواء، ذكر وأنثى، هذا الإحكام في الخلق أيمكن أن يكون ليس وراءه حساب؟ فإذا هذا تفكير خاطئ، تفكير باطل. هذا الذي اعتقد أن الدنيا ليس بعدها جزاء، ها هو الآن يكشف الله لنا عن حاله في الآخرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، فجأة انتبه. فإذا انتبه لا ينفع الانتباه، ماذا يقول؟ يقول: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الآن يتحسر وقد كان بإمكانه أن يعمل. هذا الذي يقول هذا الكلام قد عرف أنه كان هناك من دعاه إلى الحق، من عرض عليه الحق، لكنه امتنع ورفض واستكبر وأنف. بعض الناس يأخذه نعوذ بالله الكبر، كما قال تعالى: فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أنا اتق الله، أنا أخطئ، أنا أقع في المعصية، أنت تعلمني؟ فهذا نعوذ بالله مصيره هذا المصير: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم يوم القيامة ألا ساء ما يزرون. هذا هو حال المكذب في الآخرة، المعرض في الآخرة، المستكبر في الآخرة. الإنسان العاقل سهل لين، إذا عرف الحق انقاد له. الإنسان العاقل إذا عرف الحق انقاد له، لكن إذا نقص العقل نعوذ بالله منعك وحرمت بركة الاتباع. فهؤلاء أنفوا واستكبروا وامتنعوا الحق، فإذا مصيرهم كما ذكر تبارك وتعالى. ثم ينبه الله أن الدنيا أصلا كل ما فيها لعب وكل ما فيها له إلا ذكر الله، ثم يموت الإنسان ويترك الدنيا وراءه. كم جمع كثير من الناس من المال، كم عاش كثير من الناس في المناصب، ثم رحلوا، ماذا نفعهم وماذا بقي لهم؟ ما قدموه من عمل. فإذا الدنيا لا ينبغي لك أن تشغلك، كم أشغلت من أناس قبلك، وكم اشتغل بها من أثرياء وأمراء وزعماء ثم هلكوا، ماذا بقي لهم؟ ما قدموه. فالله يذكرك أيها الإنسان: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير، لكن لمن؟ خير للذين يتقون، أي آمنوا واتبعوا وأطاعوا الله وامتنعوا عن محارم الله. أفلا تعقلون؟ العقل هو الذي يجعلك تعرف هذه القضايا

لكن نصر الله آت لا محالة، فلا بد من الصبر، لأن الله أراد أن يبتلي الأنبياء بالكفار، ويبتلي الصالحين بالفاسدين، ويبتلي الأخيار بالأشرار، سنة الله في خلقه، وإلا كيف يكون ثواب في الآخرة وعقاب إن لم يكن هناك ابتلاء؟ فيقول تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وهنا قد للتحقيق، أي قد علمنا أن ما قالوه لك وما واجهوك به من التكذيب هذا يحزنك ويشق عليك. ثم قال تعالى وهو يطمئنه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول: يا محمد، أنت لا ترى ما في قلوبهم، أنا الذي أرى في قلوبهم تصديق لك، لكن ظاهرهم عناد. وهذه القصة التي ذكرها الزهري رحمه الله، أوردها محمد بن إسحاق في السيرة مرسلة عن الزهري، أن أبا جهل وشريخ ابن والأخنس ابن شريخ وأبا سفيان بن حرب وهؤلاء الثلاثة من كبراء قريش. القرآن أسلوبه عجيب، وهؤلاء عرب يتذوقون الفصحى، سمعوا كلام ساحر، كلام مؤثر، كلام في غاية الفصاحة، وهم يتلذذون بسماع الكلام الفصيح. يعني كان بعض العرب إذا سمع كلاما فصيح سجد، لأنه يشعر بلذة في هذا الكلام الفصيح. والعرب قد نضجت لغتها حتى بلغت الكمال قبل نزول القرآن من تدبير الله، لأن الله سينزل بها القرآن، فرعاها حتى نضجت وبلغت قمتها. جميع اللغات لم تنضج إلى اليوم إلا اللغة العربية، قبل 1400 سنة نضجت بلغت القمة، حتى كان العرب ليس لهم شغل إلا الكلام، وعقدوا له أسواق، سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز، أسواق يأتي الشعراء فيلقون شعرهم، وهناك محكمون يحكمون أي القصيدة أعظم، وقد بلغت 7 قصائد قمة الذروة البلاغة عندهم وعلقوها بالكعبة، والخطباء. فالعرب كانوا يتذوقون الكلام، فعندما سمعوا القرآن سحرهم، لكن قلوبهم مظلمة، فجاءوا في وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الليل في الصلاة، يصلي في الليل ويقرأ القرآن، ولم يكن في ذاك التاريخ البيوت لها يعني جدر تمنع الصوت، أبواب مخلخلة وأسقف مخلخلة، الصوت يسمع من الداخل والخارج، فكانوا يأتون في الليل في الظلام. في بعض الأيام جاء أبو جهل ولم يدري أن أحدا جاء غيره، وجلس في مكان في ظلام، وجاء الثاني وجلس في مكان الأخنس بن شريق، وجاء الثالث وهو أبو سفيان وجلس في مكان، يستمعون القرآن في الصباح وهم راجعون إلى بيوتهم طول الليل. يا أخوة، انظروا، طوال الليل يستمعون القرآن، لأن صلى كان يقوم الليل، أمر الله بقيام الليل، ففي الصباح اجتمعوا: أين كنت؟ قال: كنا نسمع من محمد. فقالوا: لو رآنا الشباب لا فتنوا، ما تعودون؟ يقسم ما تعودون، يقسم أن ما يعود، كل واحد يقسم أن ما يعود، وكل واحد يظن أن صاحبه لن يعود. فعاد 3 أيام وأخيرا تعاهدوا عهدا مغلظا أن لا يعودوا. الأخنس بن شريخ أخذ عصاه وذهب إلى أبي سفيان بن حرب، فقال له: يا أبا حنظلة، ماذا سمعت من محمد؟ قال: والله سمعت أشياء أعرفها وسمعت أشياء ما أعرفها. قال: وأنا والذي حلفت به. ثم ذهب إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكم، ماذا سمعت من محمد؟ قال: ما سمعت منه، سمعت، قال: نحن وبني عبد مناف نتنافس على الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا. ثم قال: حتى تجافينا على الركب، يعني إذا كان شخصين يتسابقان وكل منهما تعب فجلس، لكن ما يبغى يسبق، فأخذ يزحف على الركب يريد أن يسبق الآخر، يعني بذلنا جهدنا حتى أصبحنا يعني كفر سيرهان، ما بقى إلا أحدنا يفوز. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، ماذا نقول؟ والله لا أسلم أبدا. إذن عدم الإسلام ليس لأنه غير مقتنع بأن محمدا صادق، لكنه نعوذ بالله الحسد والكبر، وهذا الذي منعه. فيقول تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال تعالى عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالظاهر يجحدون وفي الباطل يؤمنون، وهكذا أكثر الكفار. لا تنخدعوا بهذه الحرب وهذا الافتعال، فهم يدرون في الداخل أن هذا حق. إلا من لم يبلغه الحق بصورته الصحيحة، هذا ربما يكون لم يرى الحق بالوجه الصحيح، لكن من عرف الإسلام ليس عنده إلا الكبر. كيف ينقاد لي الأمة البدوية، يعيش في بلد متحضر، بلد الصناعات الكشوفات الاختراعات ناطحات السحاب، ثم يأتي إلى هؤلاء البدو والأعراب ويتبعهم؟ معاذ الله. حتى هنا في جامعاتهم وفي أماكن اجتماعاتهم يأنفون من الجلوس بجنب شخص معه ثوب أو معه بشكل غريب. حتى هم يقولون، أحد الإخوة الدعاة عمل استبيان مع بعض الكفار، ما الذي تنتقلونه على المسلمين؟ قالوا ملابسهم وأشكالهم. يعني عندهم هم يرون أن هذه أشكال متأخرة، لأنهم يرون أن الإسلام غير صحيح. وكم من مستشرق أراد أن يقرأ الإسلام للطعن فيه وانتهى للإسلام، كثيرون. وكتبوا، كم شخص اسمه جاء أراد أن يقارن بين القرآن والتوراة والإنجيل ثم انتهى إلى الإسلام. فمحمد أسد اليهودي جاء إلى الجزيرة قبل أكثر من 100 سنة وعاش مع المسلمين في البدو والصحراء، جاء من النمسا بلد الترف، وأخيرا يسلم ويسمى نفسه محمد أسد. فإذا عرف الحق القلب يخوتنا فيه قبول للحق، لكن الذي يمنع الكبر. فهؤلاء مستكبرون، هؤلاء الآن يعني يتمثلون فرعون أنا ربكم الأعلى، فكيف ينقادون لشعوب ضعيفة؟ ولا شك أن وضعنا يصد الناس عن دين الله، وضعنا المادي ووضعنا الأخلاقي والسياسي والاقتصادي كلها ليست في المستوى الذي يمثل الإسلام إلا من رحم الله. فتنظر في حال المسلمين ترى عجب، حتى في الأخلاق ترى كثير من المسلمين لا يصدق ويكذب ويستبيح المحرمات ويخدع الناس. طيب كيف نريد أن الناس يقبلون منا؟ أشكالنا غير حسنة وأخلاقنا غير حسنة ومجتمعاتنا غير حسنة، إذن كيف نريد أن نقود الدول المتحضرة إن لم نكن أقوى منهم؟ لن نكون أقوى منهم في الماديات، لكن في المعنويات، في الإيمان، في الصدق، في المعاملة، هذه نستطيع أن نقود بها البشرية. وكم من أخلاق حسنة قادت مجتمعات إلى الإسلام. البلاد المسلمين الشرقية، أندونيسيا وماليزيا يعني في الشرق الجنوب الشرقي في آسيا، لم يرفع فيها سيف وهم بمئات الملايين. أندونيسيا أكبر دولة إسلامية في أكثر من 200 مليون، كيف دخل الإسلام؟ بالأخلاق. فالخلق أعظم من السيف، لأن الخلق يا أخوتنا يعني يرى الإنسان يدخل الإسلام فيه من البداية قناعة، لكن السيف قد يتردد، يشعر بأنه قد حورب وقتل، ما يدخل في الإسلام إلا بعد فترة. لكن الخلق الحسن، فنحن في حاجة إلى أن نكون صادقين في معاملاتنا حتى نقهر أعداءنا بالصدق والأمانة والأخلاق قبل أن نقهرهم بالسيف والقتال. فالله تعالى يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك، أي ليس هذا هو أنت أول من يكذبه قومه، إخوانك الرسل قد كذبتهم أقوامهم، ثم فصبروا على ما كذبوا، أي اصبر. وهكذا كل داعية يصبر، الصبر مفتاح الفرج، الصبر وسيلة النجاح. أمر الله بالصبر ومدحه وأثنى عليه في القرآن، في أكثر من 90 موضعا. وأول ما أنزل الله تعالى من السورة القرآن المكية فاصبر واصبر على ما يقولون، كلها تأمر بالصبر. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. النصر لا يأتي في البداية، لو كان كل ما حدث بيننا بين الكفار حرب وخلاف انتصرنا كل الناس أسلموا، لكن الله أراد أن يكون في هناك يعني الإسلام عن جهد وابتلاء. فالله تعالى يقول اصبر يا محمد كما صبر إخوانك، النصر آت بإذن الله، وقد جاء النصر له صلى الله عليه وسلم كما أمر الله وعد. ولا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لوعد الله وسنته، هذه سنة الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قد أرسلنا قد ذكرنا لك قصصهم في أكثر من سورة، ولقد ذكر قصص الأنبياء نوح إبراهيم وموسى وعيسى وصالح وشعيب وهود، كم ذكر الله من قصص في الأنبياء قصص في القرآن الكريم. فالله تقول ولقد جاءك من نبأ المرسلين، عندك علم بأخبارهم، وإن كان كبر عليك إعراضهم أي لم تصبر وتتعجل، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، لو ابتغى نفقا من الأرض فخرقها وخرج من الطرف الثاني اتجه إلى أين؟ إلى السماء. لكن يقول عندك طريقان، طريق من الأرض نفسها تخترقها إلى الجهة الثانية وتصعد إلى السماء، أو من الطريق الثاني فتأتيهم بآية غير القرآن. إذا استطعت أن تأتي بآية تخضعهم بها فافعل، ولا يستطيع ولم يفكر صلى الله عليه وسلم. لكن الله أراد أن يقول يا محمد لا تفكر في عنادهم وفي إعراضهم، واصبر على منهج الله وسنته التي عاش عليها الأنبياء قبلك. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، الله قادر أن يجمعهم، إما بأن يهب الإيمان في قلوبهم، وإما أن يخضعهم بآية كما أخضع بني إسرائيل، نطق فوق رؤوسهم الجبل فأخذوا الألواح يعني مقهورين. فالله قادر أن يقهرهم إما بآية قاهرة وإما بتوجيه القلوب، لكن الله لم يفعل، أراد أن يكون الإيمان عن طواعية وعن اقتناع وعن ابتلاء وعن اصطفاء وعن استشهاد. كم يموت من المؤمنين في الشهادة فيرفعهم الله، وكم يبتلى من المؤمنين فيرفعهم الله، وكم يجرم من المشركين فيعاقبهم الله، هذه سنة الله. إذن الله أراد أن يكون الإيمان بالتدافع بين الخير والشر، بين الصالحين والفاسدين، بين المؤمنين والكافرين، فهذه سنة الله، الله يعلمنا هذه السنة. ثم قال تعالى فلا تكونن من الجاهلين، أي لا تكن مثلهم في أنهم جهلوا الحق أو جهلوا سنة الله. طبعا هذا كله من باب التثبيت على الحق، وليس أنه أراد أن يكون منه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أنزله الله توجيها له، وهو يحتاج أن يتربى، من يربيه؟ ربه الذي خلقه، فهو بشر لم يكن يعرف الإيمان ولا يعرف المنهج النبوي ولا يعرف الخير والشر، ما كان يعرف صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. فقال تعالى ما في القصص القرآني ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فالرسول لم يكن لديه علم، كيف يتعلم؟ الله يعلمه، الله يربيه، لأن الله جعله نموذجا لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لو كان الرسول خلق كاملا فكيف نعرف النقص؟ كيف يأتي التوجيه؟ فخلقه الله بشرا مثلنا، ثم اصطفاه وزكاه بالتدرج حتى بلغ قمة الكمال البشري، وليس الكمال الإلهي. الكمال البشري لا يعني عدم وجود الخطأ، وإنما على قلة الخطأ. فالأنبياء كاملون كمالا بشريا ليس كمالا إلهيا، الكمال الإلهي الذي لا خطأ فيه، لكن البشر مهما بلغ كمالهم كلما يعني كمل الإنسان قلت أخطاءه، كما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولهذا ورد في القرآن الكريم عتاب له صلى الله عليه وسلم، ورد في عبس وتولى عتاب له، ورد في قصة زيد وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه ولما تحرم ما حل الله لك إلى آخره. فالله عاتبه في أكثر من موطن، لكنها قليلة

لقوله وإذا الوحوش حشرت. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا. فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقد روي هذا مرفوعا في حديث الصور. وقوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم، كمثل أصم وهو الذي لا يسمع، أبكم وهو الذي لا يتكلم، وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر، فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ كقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وكما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا قال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء. يذكر تعالى مقترحات الكفار، فإن الكفار هم يقترحون على الله عز وجل، والله تعالى لا يحتاج إلى مقترحات الناس ولا يستجيب لمقترحات الناس. لو فتح باب الاقتراح كل إنسان يقترح. شخص يقول لو أنزل الله لي حصانا أركبه، شخص يقول لو أنزل الله لي ذهبا، شخص يقول لو أنزل الله لي طعاما، شخص يقول لو أنزل الله لي زوجة. فلو فتح باب الاقتراح يصبح الأمر سخرية، فالله تعالى لا يستجيب. الله هو الأعرف والله الأعلم والأحكم عز وجل، فقد أنزل آية تكفي لمن أراد الحق. فيقول تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلم. الله قادر لكن حكمته اقتضت ألا ينزل الآيات التي يقترحها الكفار. ومر معنا في أول السورة اقترح أن ينزل الله ملك، وأحيانا اقترح أن ينزل الله كتاب من السماء، وهكذا مقترحات الإنسان لا تنتهي. فهذه المقترحات ليست هي التي تسير الأمور، بل الذي يسير الأمور هو الله عز وجل. ثم أشار تعالى تبارك وتعالى إلى أن الأرض مملوءة بالآيات. ألا ترون هذه الأمم، هذه المخلوقات، الطيور، الحشرات، الدواب، الزواحف، كم في الأرض من دواب، كم يطير في السماء من أنواع الطيور. هذه آيات عظيمة من آيات الخالق عز وجل تدل على قدرته، والله تعالى قد أحصاها جميعا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيقول تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذا الوعد العجيب رب العالمين، جميع المخلوقات تحشر يوم القيامة. الله أكبر، يبعثها الله جميعا، يعيدها جميعا من حشراتها ومن طائرها ومن دوابها ومن إنسها ومن جنها، لكن المكلفين الإنس والجن يحشرون للحساب. وتلك تحشر لبيان عظمة الله عز وجل والمقاصة، ثم يقول لها كوني ترابا. عندئذ يتمنى الكافر أنه كان حمارا أو كلبا أو خنزيرا ليكون ترابا. الكافر كما في سورة النبأ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فكنت ترابا. ما الذي جعلك تتمنى هذه الأمنية وقد كان بإمكانك أن تحقق إنسانيتك في الدنيا؟ هو الكبر والاستكبار نعوذ بالله. ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، الإنسان يعيش في الكهرباء لكنه في ظلام، وليس ظلام الحسي، الظلام المعنوي، إدراك الحقائق الربانية، الحقائق الإلهية، الحقائق الدينية لا تدرك بالعين ولا بالسمع، تدرك بالقلب، والعين والسمع كلاهما وسيلتان، فإذا عمي القلب عمي البصر، فإذا القلب إذا كان مبصرا أبصر النظر، وإذا كان مقفلا فإنه يكون في الظلال، كما قال تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن الهداية والإضلال بيده عز وجل، وهذا يؤكده الله دائما على المسلمين حتى لا يتعجلوا ولا ييأسوا ولا يكرهوا الناس، وإنما سبيلهم الدعوة إلى الله، فالله إذا أحب عبدا هداه، أنت عليك أن تعمل، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. يقول تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم، هذه الآيات يبين عز وجل فيها كمال قدرته تبارك وتعالى، ويبين فيها عز وجل سنته في خلقه، ويبين فيها أسباب الضلال، فيقول تعالى وهو يستدل عليهم بما يقرون: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذه قضية هم يعرفونها، فهم في وقت الشدة ينسون ما أشفقوا به عز وجل من الأصنام والأنداد، ويلجؤون إلى الله، فيقول تعالى: الله الذي تلجؤون إليه في رخائكم ينبغي أن تخضعوا له وتقروا له وتمتثلوا أمره وتتبعوا نبيه، ولكنهم وقت الشدة يؤمنون بالله تبارك وتعالى، وفي وقت الرخاء ينسون الله عز وجل. ثم قال تعالى وهو يبين سنته في الماضين: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول تعالى أن الأمم الماضية قد أرسل الله لها رسلا، ثم إنه تعالى قد ابتلاهم بالسراء وابتلاهم بالضراء، فلا السراء أعادتهم إلى الله ولا الضراء أعادتهم إلى الله، هذه سنة الماضين. لما؟ لسببين رئيسين. السبب الأول قسوة القلوب، القلب إذا قسى لا يلين إلا بالنار، أعوذ بالله، إذا لم يلين القلب بآيات الله وبكلام الله فإن الله يلينه بجهنم يوم القيامة، قست القلوب. والقلب القاسي أسرع القلوب في اتباع الشيطان. ذكر الله تعالى هنا سببين، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ونحن مر معنا قولنا في بداية الدرس أن الشيطان يوسوس في القلوب، هو الذي يوسوس للقلب فيأمره بالكفر أو يأمره بالشر أو يدفعه في الخير حتى يزيد في عمل الخير فيحرمه الأجر. ولهذا نرى الطائفة التي غلت سبب غلوها هو الحرص على الخير، يعني تحقيق مراد الله، لكنهم لم يعصموا بالوحي أو لم يعتصموا بالوحي فخرجوا بأهوائهم حتى زادوا في دين الله. فهذه الأمم الماضية بعث الله لها رسلا ولكنهم أعرضوا بسببين: قسوة القلب. ما الذي يلين القلب؟ تذكر الآخرة، تذكر القبر، تذكر الجنة وأهلها فيها يتزاورون، تتذكر النار وأهلها فيها يتضاغون، تذكر. فالله تعالى قال أكثر من ذكر الآخرة، أكثر من 80 سورة في القرآن الكريم نزلت في مكة وجميعها تتحدث أو فيها حديث مستفيض عن اليوم الآخر، عن الجنة والنار وحوار أهل النار مع بعضهم وحوار أهل الجنة مع بعضهم وحوار النار أهل النار وأهل الجنة، كل ذلك في كتاب الله ليلين القلب. فإن القلب إذا لان انقاد، وإذا قسى نعوذ بالله تمرد، وإذا تمرد استطاع الشيطان أن يقوده. فقسوة القلب خطير، واتباع الشيطان هو سببه أنك أنت فيك استعداد لقبول وسوسة الشيطان. فقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا خشعوا وخضعوا وأنابوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التزيين يقول العلماء لا يزين الشيء الطيب، لأن الطيب أصلا القلب ما يحتاج أحد يزينه. ما الذي يزين؟ يزين الشيء السيء، الشيء القبيح. فالشيطان يزين القبيح حتى تعتقد أنت أن هذا القبيح خير، والقبيح قد يكون في الزيادة بالدين وقد يكون في النقص منه. فالشيطان يزين هذا القبيح حتى يخدع القلب فينخدع به القلب. ثم قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظروا إخوتنا الاستدراج، لا تنخدع إذا رأيت الإنسان قد أعطاه الله مالا على معصيته أو أعطاه الله جاها على معصيته. فالله يستدرج لكن أخذه أخذ عزيز مقتدر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ: ما حكم الاكتتاب في أسهم بنك البلاد؟ أي عمل تجاري إذا لم يكن فيه عمل ربوي جاز، أو عمل محرم إذا كانت معاملات هذا البنك الجديد منضبطة بضوابط الشرع وعليها لجنة شرعية من أهل العلم الموثوقين جاز، ما في حرج إن شاء الله. لكن على الشخص الذي يفتي ما يستطيع يفتي يقول لك هذا حلال أو هذا حرام إلا إذا عرف. فبقي عليك السؤال، هذه قاعدة أنت تتخذها لا تحتاج أن تسأل. في كل عمل تجاري إذا كانت معاملات هذا المؤسسة التجارية معاملة مباحة فليس في هذا حرج إن شاء الله. فأنت تسأل الجهة التي تشترك معها أو عن طريقها: هل هذا البنك يعني يخضع لرقابة شرعية؟ وهل هذا البنك يقوم على المعاملة المباحة يعني التي يعني أباحها الإسلام؟ فإذا كانت الأعمال مباحة فليس في ذلك حرج إن شاء الله. ما حكم الاكتتاب باسم الغير؟ هذه العملية وهذه الصورة يعني يختلف فيها العلماء بحسب فهمهم أو بحسب تصورهم. بعضهم يرى أن هذا خداع، وبعضهم يرى أن هذا جائز، لأن الاكتتاب لي ولأسرتي من حقي، فأنا أتنازل بهذا الحق لأخي، ما في حرج، هذا حق لي أنا، فتنازلت بحقي لأخي، طلب مني يعني أنا ما أريد أن أساهم، وهذا حق لي، والبنك لا يمنع، البنك يقول هذه الأسرة لها حق، هي تعطيها جارها، تعطيها قريبها باسمها، فليس في هذا حرج إن شاء الله، أرجو أنه لا حرج في هذا، لأن هذا حق تنازل به لأخيه فسجل باسمه، فأرجو أنه ليس في هذا حرج إن شاء الله. أما قلت أنه خداع، ليس خداعا، الخداع إذا أنت توصلت إلى أخذ مال الغير بدون رضاه، أما أنت الآن أخذت هذا الحق بموافقة صاحب الحق فليس في هذا حرج إن شاء الله. يقول سمعت شريطا لبعض المشايخ مسجل فيه أصوات رجال ونساء يصرخون، وعلق على هذه الأصوات الشيخ أن أصوات أناس يعذبون تحت الأرض اكتشفت في روسيا، فهل هذا صحيح؟ هل يستطيع الإنسان سماع تعذيب الأموات؟ الحقيقة يا أخوتنا أن العالم الآخر عالم له نظامه الذي لا يخضع لنظام الدنيا، فأجهزتنا إنما تتعامل مع أحداث الدنيا، أما الآخرة وما بعد الموت فهي أمور خارج عن نطاق القدرة الإنسانية. طبعا هذا الشريط سمعنا به، لا لكن لا نستطيع أن نجزم بأن هذا حقيقة، أن هذه أصوات معذبين، أصوات طبعا أنا لم أسمع الشريط، لكن الآخرة لا نستطيع أن ندرك ما فيها. ورد في كتب أهل السنة وغيرهم رؤى كثيرة وأحداث كثيرة، أن شخصا رأى إنسان خرج من القبر وهو يقول اسقني يا فلان، وإنسان يجر سلسلة وراءه، وكل هذه الحقيقة كذب لا تصح، لكن هذا من باب الوعظ، ونحن لا نحتاج أن نوثق عقيدتنا بشيء لا يصح. أما هذه القصة فلا أستطيع أن أجزم بها حتى أسمعها، وبلغنا أن الشيخ الزنداني حفظه الله أنه ذكر أنه أرسل مندوبا وأنه يعني قابل أو أخذ القضية بنفسه، طبعا الشيخ لا شك في الثقة فيه، فهو إنسان عالم جليل رحمه الله حفظه الله، لكن القضية تبقى قد يكون فيها خدع، قد يكون فيها تغرير، قد يكون فيها، فالآخرة أمرها لا نستطيع أن نثبت أن أحدا من الناس غير الأنبياء يستطيعون أن يسمعوا أمر الآخرة. ولهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، فقال فحاصت دابته فقال للصحابة هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنهما يعذبان ويصيحان، وما يعذبان في كبير. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستبري أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، نعوذ بالله. يعني عذاب القبر، الذنوب التي يعذب أصحابها في القبر بسببها عدم الاستنزاه من البول، الاستنزاه من بعض الأشخاص نعوذ بالله يدخل الحمام ويخرج ولا يغتسل، وهذا نعوذ بالله من أسباب عذاب القبر. وبعضهم يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد فيما بينهم نعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم ما يعني دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لكن الشخص لو كنا نسمع عذاب القبر ما استطعنا أن ندفن أمواتنا، لأننا منذ نضعه في القبر يأتيه العذاب نعوذ بالله، كيف نستطيع أن ندفن؟ ما نستطيع. فمن رحمة الله تعالى أنه لم يسمعنا عذاب القبر. هل بالإمكان بالوسائل المادية أن نسمع المعذبين؟ بعض الناس يقول أنهم جاءوا فوضعوا مسجل في قبر إنسان، وبعد أسبوع أخذوا المسجل فوجدوا فيه أصوات وفيه يعني كلام، هذا كلام فارغ. هذا الآخرة أمرها، هذه أجهزة بشرية حديثة يعني تسجل الأشياء الدنيوية، أما الآخرة فأمرها شيء آخر، فلا نستطيع أن نجزم في شيء بهذا حتى نسمع إن شاء الله هذا الشريط، ويكون إن شاء الله بعد ذلك على حسب ما نسمع إن شاء الله يكون الحديث. يقول أخ: الحمد لله الذي أكرمني بالهداية منذ شهور، وهذا بفضل الله، ولكن أخاف دائما من رجوعي في وضعي الذي كنت عليه سابقا، خصوصا البيئة لا تساعد سواء في العمل أو خارجه، أشاهد منكرات، وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتعرض للسخرية حتى بالمنزل إلى آخره. أول يعني نسأل الله أن يثبتك على الحق، ويثبت كل مسلم. الإنسان إذا اهتدى فيحتاج إلى التأني، لا يتعجل في اتخاذ المواقف مع الآخرين، لا يتعجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتعجل، لأن هذه مسؤولية أنت لست أهلا لها الآن. أنت أولا تحتاج إلى تثبيت قواعدك، فأول خطوة تبدأ تقوي إيمانك بقراءة القرآن ومجالسة الصالحين. الخطوة الثانية تعتزل جميع أصدقائك السابقين، لأنك لابد تحتاج إلى حجر صحي الآن، تحتاج إلى حجر حتى تنمي أفكارك من جديد، تراجع فهمك لدين الله من جديد، تقوي إيمانك، تقوي صلاحك، فلابد من العزلة. الخطوة الأولى العزلة. الخطوة الثانية أن تقرأ القرآن حتى ينمو الإيمان في القلب. القرآن مادة إيمان، مادة تنمية الإيمان، هو مادة يعني تقوي الإيمان في القلب، تسقي الإيمان في القلب. ثالثا لا تأمر بالمعروف الآن، ولا تنهى عن المنكر الآن. الآن لازلت أنت في مرحلة النقاهة. المريض الذي يعني يكون كان مريضا ثم عوفي ما يكلف بأعمال، يحتاج إلى فترة نقاهة حتى يصبح قادرا. فالآن لا تستطيع، انتظر قليلا. أنت الآن يعني ابن نفسك الآن، بناء النفس، ثم تصبر ولا تتعجل في اتخاذ المواقف مع الآخرين، لا مع أهلك ولا مع جيرانك. بعض الأشخاص منذ يهتدي يبدأ يقاطع أهله، ويبدأ يعني يتخذ مواقف يعني خاطئة. انتظر، أنت الآن في مرحلة البناء. بعد فترة إذا أصبح عندك قوة إيمان وبصيرة في الدين، يعني طريقة حكيمة في طريقة إيصال الخير إلى الآخرين وخطاب الآخرين، الآخرون الآن لم يقتنع أنك أنت الآن أهل للنصيحة، لا يزالون يستحضرون صورتك السابقة، لم تصبح الآن مؤهل للعطاء. انتظر قليل. ثم يقول أنه يريد أن ينقل، يعني انتقل إلى مكان آخر. لا، خطأ، لا تنقل، ابقى مع أهلك مع إخوانك، هؤلاء كلهم مسلمون، وإن كان فيهم معصية لكن عندهم جهل بالدين، فيحتاج إلى أنك أنت يعني تبقى معهم ليروا نموذج الخير بين أهلك بين جيرانك بين إخوانك. لكن لا تتعجل في اتخاذ الموقف، لا تتعجل، انتظر. فيعني الحمل كبير، فتحمل الحمل من البداية وأنت لا تزال في مرحلة النقاهة، خطأ. يقول: ماذا تنصحني؟ هكذا هو هذا ما سمعت، بارك الله فيك. يقول: ما صحة أثر الذي ما صحة أثر أن العمل يأتي الأثر السابق؟ هذا أثر ذكره السدي رحمه الله، لكنه لا يصح، لأن قضايا الغيب لا يعرفها الإنسان مهما بلغ علمه. يعني أي عالم لو جاء أكبر العلماء وحدثنا عن الآخرة من تصوره هو، ما نقبل، لأنك لا تعرف، أنت لست نبي، أنت عالم جليل ومحترم ولك مكان عندنا، لكن الغيب لا يعلمه أحد إلا عن طريق الوحي. فإذا أخبرنا عن الغيب قال الله تعالى، خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدقناه. لكن لو جاء شخص وتصور وتخيل عن الآخرة وأخذ يحدثنا عن تخيله عن الآخرة، نقبل منه؟ ما نقبل، لأن هذا غيب، والغيب ليس في مجال اجتهاد، هذا الغيب التوقيفي، أي لابد من النص والوحي. فما مر معنا من أثر هو تصور معنى الآية وذكر هذا الكلام، وإلا ليس هناك حديث عن صلى الله عليه وسلم بهذا الآية صحيح. ما حكم صيام يوم الجمعة منفردا؟ صيام يوم الجمعة منفردا جاء النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصومن يوم، لا تفرد يوم الجمعة بالصيام. لكن لو كان إنسان يصوم يوما ويفطر يوما، فرضا وصادف صيامه يوم الجمعة، يجوز أن يصوم يوم الجمعة؟ نعم، لأنه ما تعمد إفراده، إنما جاء في عادة له، فهذا يقول العلماء يجوز. لكن أن تتعمد أن تفرد يوم الجمعة بالصيام فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متتابعة وشهر منفرد. فالمتتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قال العلماء الحكمة منها، وهذه الأشهر فيها تغليظ في عقوبة القتل وتغليظ في عقوبة ويعني في عقوبة المعصية. قال العلماء والله أعلم أن الحكمة من هذه الأشهر، طبعا هذه الأشهر قديمة ليست من الآن، شرعها الله قديما منذ خلق الله سبحانه الأرض، منها أربعة حرم. قالوا لأن الحج إلى بيت الله الحرام يحتاج أن يأمن الناس في الحج، والناس يأتون من أماكن بعيدة، فيحتاجون لفترة زمنية قبل الحج فترة زمنية بعد الحج ليعودوا إلى بلادهم. فشرع الله الأشهر الحرم تغليظا وغلظ فيها قضية القتل وأمر بأن يأمن الناس. وقد كانت قريش تحترم هذه الأشهر، فلو أن إنسان وجد قاتل أبيه في الأشهر الحرم ما آذى، ولو وجد قاتل أبيه داخل الحرم في المكان، عندنا زمان ومكان داخل الحرم ما آذى، كانت تعظم الأشهر الحرم. لكن كانوا أحيانا يعملون حيلة، يقول ما رأيكم والله نحن عندنا والله قتال، وش رأيكم نأخر ذو القعدة نقدم ونخلي في رمضان حتى نقاتل في ذي القعدة، لأن احنا محتاجين نقاتل فيه. يتفقون يقدمون أو يؤخرون، وهذا طبعا نسخه الله وحرمه ومنعه. شهر رجب هو من أشهر الحرم، قال العلماء حتى يأمن من يأتي للعمرة، لأن هناك عمرة في وسط السنة. هذا طبعا اجتهاد من بعض العلماء يعني الظاهر، لكن الحقيقة لا نستطيع أن نجزم بهذا، لكن الذي يظهر أن هذا قريب من الصواب والله أعلم. هل يجب علي إذا حلقت شعري أو قمت بتقليم أظافري أن أعيد وضوئي إذا أردت الصلاة؟ لا، إنسان مثلا توضأ ثم حلق شعره هل يعيد الوضوء؟ لا. كذلك تقليم الأظافر، هل إذا قلم أظافره يعيد الوضوء؟ لا. يقول هل تصح صلاة من لم يحلق عانته أكثر من 40 يوما؟ نعم، ما لها علاقة، هذه أشياء من الفطرة، يعني إنسان ينبغي أن يحرص على النظافة المستمرة، لكن لو تأخرت 40-50 شهرين ما في لا علاقة لها بالصلاة. يقول هل الشيطان يبقى مع الإنسان حتى نزوله القبر يفتنه عند السؤال؟ لا، الشيطان ينتهي عند الدفن، خلاص انتهى دوره، ما بقي إلا هناك يعني الثواب والعقاب والحساب بعد الموت، أما الشيطان لا يدخل مع الإنسان القبر. قلت إن كثيرا من بلدان المسلمين فتحت بالخلق الحسن ولم تفتح بالسيف، فكيف إذا ضاع حق المسلم بين إخوانه وأكلوا حقه من أرض وعقار أو مال، فكيف يعمل؟ تجاهد هؤلاء ويسترد حقه؟ لا، أنت بين أمرين، إما أن يكون هناك يعني في بلدك سلطة قضائية شرعية فتلجأ إليها لتأخذ حقك وتقدم الأدلة على أنك مظلوم وأن حقك قد أخذ، فإن حكم لك القاضي الحمد لله، وإن لم يحكم لك القاضي الحمد لله وتصبر. وإلا لفتح الباب يا أخوتنا كل من حكم عليه وهو حق له لابد أن يأخذه بيده، يصبح المجتمع فوضى ويترتب عليه من المنكرات والمفاسد أعظم مما يريد هذا الشخص أن يصل إليه من الحق. فلكن تأخذ حقك بالطريق الشرعي، فإن استطعت أن تأخذ حقك بالطريق الشرعي وإلا تصبر. أما أن تمد يدك، لا تمد يدك، هذا إذا مد يده فقد وقع في الخطأ، وقع في مخالفة الشرع. قد جاءت الأحاديث أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه يأمر عليكم أمراء، وأنهم يعني قال يعني سيمنعونكم حقكم. قالوا فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا، فأمرهم بالصبر. وإلا كم يقع من مظالم، أحيانا قد الشخص الظالم قد يستطيع أن يأتي بشهود كاذبين ويأخذ حقك، وهذا يحدث كثير. فلو فتح الباب أن الشخص إذا ظلم أن يأخذ حقه بيده، فإذا لا فائدة في وجود حاكم ولا قضاة ولا محاكم، ما يحتاج. خلاص الشخص إذا أحد أخذ حقه يأخذ بيده ويقتل الآخر، فهذا فوضى تؤدي إلى منكرات أعظم. فإذا وصلت إلى حقك فبها ونعمت، وإذا لم تصل فتصبر، والله تعالى يعوضك في الآخرة ويعاقب من أخذ حقك. يقول البيت الذي لا الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، وأنا حرمت حرصت على أن أقرأ البقرة يوميا في منزلي، ولكني أجد بعض المشقة لأني أرجع من عملي متأخرا. على كل هو الشخص ما يستطيع أقرأ البقرة يوميا، لكن يحرص على قراءتها باستمرار، لكن لما يومي ما يستطيع الإنسان يعني قراءة البقرة تأخذ يعني قرابة الساعة والنصف تقريبا أو ساعتين إلا ربع، فيعني هذا جهد صعب. لكن لو وزعت في الصباح ربع ساعة وفي بعد الظهر ربع ساعة وبعد يعني وزعت القراءة، ربما تكون هذه أيسر عليك إن شاء الله. ما حكم التأمين الصحي؟ التأمين الصحي إذا كان يعني بالطريق المشروع الذي يعني لا يكون فيه تجارات، حيث أن الشخص يأخذ مالك ويتاجر فيها، ويعني يحدث يعني وربما أنت لا تحصل على شيء من هذا المال مطلقا. فإذا كان التأمين الصحي على الطريقة التعاونية التي ليس فيها طرف رابح وطرف خاسر، بل الجميع كلهم مشتركون في الربح والخسارة، حيث يكون أن الإنسان إن وصل إلى حق إلى إن احتاج إلى هذا يعني إلى هذا المال المدفوع فيكون قد قدم، وإن لم يحتج فيتبرع به لإخوانه، يعني يكون هو في نيته أنني أضع هذا المال، إن احتجته استفدت منه، وإن استغنيت عنه يكون تبرعا لإخواني. هذا اسمه التأمين التعاوني. فإذا كان من هذا الباب إن شاء الله لا حرج. قد اتفقت مع أحد الأشخاص بمبلغ 500 ريال على أن يبرمج لي جميع قنوات المجد، ولكن بدون اشتراك من الوكيل، ولكن اشترطت عليه أن أسأل في ذلك. المجد يا أخوتنا، قناة المجد قناة جديدة وحديثة وتقوم على أعمال الأخيار، تبرعات صدقات. يعني صاحب القناة جزاه الله خيرا وأثابه الله فتحها من ماله الخاص قربة إلى الله عز وجل، ونحن كم محتاجون إلى قنوات إسلامية يعني تغنينا عن هذه القنوات التي قد أحاطت بنا من كل مكان. والناس اليوم صعب أن يعيشوا بدون شيء، صعب، ما يستطيع الشخص أن يعيش في بيته بدون شيء، لأنه محاط من كل مكان. أهله عندهم قنوات، أخوال ابنائه عندهم قنوات، إخوانه عندهم قنوات، ماذا يصنع؟ فلا بد من شيء يعني يكفيه الشر. فأحسن قناة الآن قناة المجد. هذه القناة تبيع الطبق بمبلغ 1400 500 1800 تقريبا. فإذا لو احتلنا نحن لنصل إليها بدون اشتراك فإنها ستسقط وسنخسر. فاتق الله أن تساهم في خسارتها، احرص على أن هذا 500 يعني اجمع معها شيئا آخر، واشترك بالطريق الصحيح. أنت لا يجوز لك أن تشترك بهذا الطريق، هذا الطريق اسمه طريق سرقة. أنت تسرق القناة وتعلم أهلك بحرام، فلا، لا يجوز لك. لابد أن يعني تشترك بالطريقة الصحيحة. أصحاب القناة لا يبيحون لك أن ترى إلا بمساعدة. هذه المساعدة لا تكفي أصلا، لكنها تعين. فينبغي أن يكون نحن نتبرع بهذا المال لتستمر هذه القناة يا أخوتنا. الآن ولله الحمد هذه القناة أصبحت في الدرجة يعني هي القناة الرابعة في القنوات العربية في العالم الإسلامي. انظروا الدرجة الرابعة، يعني يشاهدوها يأتون في الدرجة الرابعة. طبعا يسمقها قناة أصحاب إثارات، وهذه قناة أصحاب توجه ديني، يعني محاضرات وندوات وقناة للأطفال. طبعا ليس كل ما فيها يعني مرضيا لنا، لكن هذه خير الموجود، خير المستطاع. فلا ينبغي لنا أن نسعى إلى يعني إسقاطها، وإلا فإنها لو سقطت فإنها ستأتي القنوات الأكثر فسادا، وسيكون شأنها يعني كغيرها نسأل الله العافية من القنوات الأخرى. يقول يقضي، هل الله تعالى يقضي البهائم من البشر يعني من يؤذيها أو يضربها في الدنيا؟ الله أعلم. الله تعالى يقضي بين البهائم يوم القيامة، ومن آدى الحادي الحيوانات لا شك أنه يأثم، من آدى الحيوان أو الطائر بدون حق يأثم. وقد جاء الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن يصنع امرأة في النار، امرأة قال في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فأدخل الله المرأة النار. وبالمقابل امرأة، وكانت امرأة فاجرة، سقت كلبا رحمت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. فإذا إيذاء البهائم بدون حق حرام، والإحسان إليها أجر عظيم عند الله تعالى. قال الصحابة يا رسول الله أئنا لنؤاخذ لمؤاخذون، أئنا لفي البهائم الأجرا، البهائم فيها أجر؟ قال في كل كبد رقبة أجر. شوف الإسلام، قد يكون كبد كافر، قد يكون كبد حيوان، فالمسلم يعني إحسانهم بغي أن يشمل كل حي، طبعا بقصد الدعوة إلى الله، بقصد إحسان إلى الآخرين. فإذا الحيوانات من آذاها فإنه يأثم، ومن أحسن إليها فإنه يؤجر. ما حكم صيام عاشوراء؟ صيام عاشوراء من الصحابة من يرى أنه لا يصام، ومنهم من يرى أنه يصام، منهم من يرى أنه منسوخ، وقد كان بعض الصحابة لا يصومه وبعضهم كان يصومه، وفيه خير كثير، فمن صام فلا حرج ومن لم يصوم فلا حرج. فلا أحيانا بعض الأشياء يعني يصل بنا الأمر أننا ننكر من على من أفطر في عاشوراء، لا يا أخوتنا، لا ينبغي أن يصل إلى هذا الأمر إلى هذا الحد، فهو يوم مباح أو يوم له فضل، فمن صامه إن شاء الله مأجور، ومن لم يصمه فليس عليه حرج. يقول عرض علي وظيفة مندوب تسويق في البنك السعودي البريطاني للقروض والتمويل، فما رأيك في ذلك؟ الشخص الذي إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملة الإسلامية ولا يأكل الربا جاز، أما إن كان هذا البنك يتعامل بالربا فلا يجوز، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من ساهم في يعني تعزيز الحرام أو الربا فإنه يلحقه جزء من اللعنة. فأنت يغنيك الله تعالى إذا كان هذا لا يتعامل بالمعاملة الشرعية. هل البول الذي ينزل على جسم الإنسان دون إرادته يعذب صاحبه في البرزخ؟ لا، الشخص الذي يعني يلحق يعني جسمه شيء من سلس البول بدون اختيار، بعض الأشخاص عنده سلس بول فيتوضأ ثم يأتي إلى الصلاة فينزل عليه البول في أثناء الصلاة، هذا يحرص على أنه يعني يلبس من الملابس ما تمنع نزول البول إلى إلى إلى إلى إلى أرض المسجد ولبقية جسمه، لكن هذا إن شاء الله لا يؤاخذ. يقول العلماء أن سلس البول لا يمنع من الصلاة حتى لو نزل أثناء الصلاة، سلس الريح لا يمنع من الصلاة حتى لو نزل أثناء الصلاة، لكن أنت لابد أن تتوثق حتى لا يلحق البول بقية المسجد وفراش المسجد. وأسأل الله أن يشفي كل مريض إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.